السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي، حياكم الله. خلينا نكمل الدرس الثاني من دروس التربية الإسلامية للفصل الدراسي الأول، وهو بعنوان توجيهات قرآنية من سورة لقمان. كما بينا في الدروس السابقة، كنا قد قرأنا سورة أو الآيات المقررة من سورة لقمان، ثم تعرفنا على معاني المفردات الواردة فيها، ثم بينا التوجيهات العامة الموجودة في السورة، ومنها أربع من هذه التوجيهات. حكينا عن التوجيهات الإيمانية والنوع الثاني أو التوجيه الثاني من التوجيهات القرآنية الواردة في سورة لقمان، اللي هي توجيهات أخلاقية. الثالثة اللي هي توجيهات اجتماعية. الرابعة اللي هي التوجيهات دعوية. طبعا احنا تكلمنا عنها بشكل عام، وركزنا عليها، وحكينا الحصة السابقة هي من أهم الحصص اللي كانت، لأنه معظم الأسئلة الوزارية بتيجي عليها، بحيث أنك تحدد التوجيه هذا على ماذا يدل. هل هو توجيه إيماني أخلاقي اجتماعي ودعوي، وما هي الآية الدالة عليه. معظم الأسئلة تيجي على الحصة السابقة كما بيناها سابقا. طبعا هذا لا يعني أنه نهمل هذه الحصة، هذه الحصة أيضا فيها فائدة، لأنها عبارة عن شرح تفصيلي لمعاني أو المعنى الإجمالي للآيات القرآنية الكريمة اللي هي واردة في سورة لقمان. فخلينا الآن نفوت في التفاصيل. طبعا إحنا مش رحين نأخذ كل التوجيهات مع بعض، بحيث أنه تكون الحصة وقتها معقول ونستوعب فكرة الدرس. فاليوم راح ناخذ فقط التوجيه، ناخذ بشيء من التفصيل التوجيهات الإيمانية وكذلك التوجيهات الأخلاقية. فخلينا الآن نفوت في صلب الموضوع. مع التوجيهات الإيمانية، في عندنا أربع من هذه التوجيهات الإيمانية. أول هذه التوجيهات اللي هي وجوب شكر الله تعالى، وهي المتمثلة في قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن الله عز وجل أمر لقمان أن يشكره على ما أعطاه من النعم، وخاصة ولا سيما ما هي النعمة التي وهبها الله عز وجل للقمان الحكيم، اللي هي نعمة الحكمة. وهبه الله الكثير من النعم، ولكن خص الله عز وجل هذه النعمة لأنها معظم الناس ينال مثل هذه النعمة الحكمة، وهي وضع الشيء في المكان المناسب له أو حسن التصرف. هذه هي المقصود بالحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، ثم بين الله عز وجل أن على الإنسان إذا أوتي نعمة أن يشكره عليها، فمن يشكر فإنما ينفع نفسه بإدامة واستمرار النعم، ومن جحد ومن كفر هذه النعم فإنه يضر نفسه بزوال هذه النعم عنه. إذن هذا هو التوجيه الأول من التوجيهات الإيمانية. والمقصود بالتوجيهات الإيمانية ما هي الأشياء، أو ما هي الأشياء اللي بتزيد الإيمان عند الإنسان. منها الشكر، لأن الشكر عبادة بدنية وكذلك عبادة قلبية. فمن شكر الله فهذا يدل على إيمانه، وهو شيء مهم في زيادة الإيمان في قلب الإنسان. ثانيا من التوجيهات الإيمانية التحذير من الشرك بالله ووجوب التوحيد الخالص لله عز وجل. فقد بدأ لقمان الحكيم هذه التوجيهات بالتوحيد. قال الله عز وجل في سورة لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. ثم قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. إذا نهاه عن الشرك وأمره بالتوحيد الخالص. لماذا؟ قد يأتي سؤال هنا، علل لماذا بين أو لماذا ذكر الله عز وجل أو أول ما بدأت الآيات بالتوجيهات بالتوحيد، لماذا خص التوحيد بهذا المعنى؟ لأنه الأصل في صلاح الأعمال وقبولها. لا يقبل عمل إلا إذا كانت النية خالصة لله، لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وكان صائبا، يعني صحيحا. أما العمل اللي فيه شرك وفيه عبادة لله ولغير الله، أو في نية مختلطة بين الإنسان وبين خالقه، فهذا العمل غير مقبول عند الله عز وجل. ثانيا من الشغلات اللي لازم نبينها وحذره من الشرك: لا تشرك بالله. لماذا حذره من الشرك؟ لأن الشرك من أكبر الذنوب عند الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل يغفر جميع الذنوب ما عدا الشرك. طبعا هذا لمن مات على الشرك. لمن مات على الشرك فإنه لا يغفر له وسوف يبقى مخلد في النار والعياذ بالله تعالى. أما إذا مات على المعصية فمصيره الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب ننتقل الآن إلى التوجيه الإيمان الثالث، وهو مراقبة الله تعالى. يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. حثه على المراقبة، أن يجعل مخافة الله عز وجل بين عينيه، لأن الله مطلع على كل شيء، فلا يخفى على الله عز وجل خافي حتى وإن كان مثقال حبة من خردل. طيب ما هي أثر هذه المراقبة على الإنسان؟ يعني ما هو أثرها؟ يعني ما هو نتائجها؟ لها نتائج إيجابية على الإنسان. أولها إصلاح سلوك الفرد، فالإنسان ينصلح عمله وأيضا تنصلح أفعاله إذا كان مراقبا لله عز وجل، فلا يظلم ولا يسرق ولا يقتل ولا يؤذي أي إنسان، لا إنسان ولا طير ولا حتى كمان حيوان، لأنه جعل مخافة الله عز وجل بين عينيه. ثانيا الحرص على طاعة الله، فمراقبة الله تجعل الإنسان حريصا كل الحرص على طاعة ربه، فلا يمكن أن يقصر في فرض أو في واجب. من آثار مراقبة الله الابتعاد عن معصيته، لأنه يخشى عقاب الله ويجعل مخافة الله عز وجل بين عينيه، ويدرك مدى عقوبة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة إن هو عصى أوامر الله، فهذا بيجعل الإنسان في بعد كل البعد عن معصية الله عز وجل. آخر شيء وهو استشعار مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، فبتجعل الإنسان دائما النظر ودائما المراقبة لله، فالله شاهدي، الله ناظري، الله معي، كما كان يقول أحد السلف. طيب ننتقل الآن إلى التوجيه الإيمان الرابع، وهو إقامة الصلاة. يا بني أقم الصلاة، فالصلاة نتيجتها عظيمة للإنسان، إنها بتجعل الإيمان يزداد في قلب الإنسان، لأنه كلما زاد الإيمان كلما زاد العمل الصالح كلما زاد الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن الأعمال الصالحة اللي بتزيد الإيمان في القلب اللي هي إقامة الصلاة. يا بني أقم الصلاة، كيف يكون إقامة الصلاة؟ بتأديتها في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تصلي الفجر في وقته والظهر في وقته والعصر والمغرب والعشر في والعشاء في أوقاتها، من غير لا تقدم ولا تأخر مواعيد الصلاة. ويكون أيضا تأدية الصلاة بأدائها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وآدابها وخشوعها، يعني تأدي صلاة كاملة مستوفية من أولها إلى آخرها، بحيث تكون هذه الصلاة كاملة وتامة الأجر والثواب عند الله عز وجل. فمن أدى الصلاة بهذا الشكل لا شك أن إيمانه سوف يزيد وسوف يقترب أكثر من ربه عز وجل. طيب لماذا خصت الصلاة من بين جميع العبادات؟ لم يحثه بالصيام، ولم يحثه على الزكاة، ولم يحثه على الحج، إنما حثه على الصلاة وحثه على المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها أو أداء صلاة كاملة صحيحة. علل ذلك، قد يأتي سؤال، علل لماذا خصه بالذكر، عفوا لماذا خص، نعم عفوا خليكم معي بس، قد يأتي سؤال علل لماذا خصت الصلاة بالذكر، علل ذلك لعدة أسباب. السبب الأول، أول حاجة لمنزلتها بين العبادات، فالصلاة عمود الدين وعمود الإسلام الصلاة، فالصلاة عبادة يومية على خلاف بقية العبادات الأخرى، الزكاة والصيام والحج عبادة سنوية، وكذلك الحج عبادة عمرية مرة واحدة في العمر. ثانيا، السبب الثاني، وصلة بين العبد وربه. سميت الصلاة بهذا الاسم لأنها صلة، علاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ثالثا، اللي هو السبب الثالث، وهي سبب لتكفير الذنوب والسيئات عند الله عز وجل. فالصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. طيب، ما هو آثار أو أثر الالتزام بالتوجيهات الإيمانية المذكورة في سورة لقمان؟ في عندنا أثرين اثنين، المقصود بالأثر اللي هو النتائج، يعني نتائج الالتزام، نتائج الالتزام بالتوجيهات، نتائج الالتزام بالتوجيهات الإيمانية، نتائج الالتزام بالتوجيهات الإيمانية. أمرين اثنين، أولها أنها بتنظم علاقة الإنسان بخالقه عز وجل، فتصبح العلاقة وطيدة والعلاقة قوية بين العبد وربه عز وجل. ثانيا، وضبط سلوك الإنسان، فإذا استشعر الإنسان مخافة الله ووحد ربه وشكر نعمه وأقام صلاته، فالحالها راح إنها كل هذه التوجيهات تضبط أفعال وتصرفات الإنسان نحو، بحيث تخليها كلها تصرفات إيجابية، وأيضا تصرفات يقبلها الله وأيضا يقبلها الناس. هذا هو ما له علاقة بالتوجيهات الأولى، وهي التوجيهات الإيمانية الواردة في سورة لقمان. ننتقل الآن إلى التوجيهات الأخرى، وهي التوجيهات الأخلاقية، وهي أربعة من هذه التوجيهات. أول هذه التوجيهات الأخلاقية، الأخلاقية التي لها علاقة بأخلاق الإنسان، بصبر الإنسان، بسلوكيات الإنسان، بصفات الإنسان، الصفات التي يكتسبها الإنسان ويتعلمها الإنسان نسميها صفات أخلاقية، صفات أخلاقية. فمن هذه الصفات الواردة في سورة لقمان، أولها الصبر، واصبر على ما أصابك. فالصبر حكمه واجب، يجب على الإنسان أن يصبر في جميع أمور حياته. ومعنى الصبر قوة التحمل، مفروض الإنسان ما يضعف وما يعجز وما يصيبه الإحباط ولا الملل، عليه أن يكابد وعليه أن يتحمل إلى أن يلقى الله عز وجل وهو راض. فإذا فعل ذلك استحق الثواب الكامل، وهذا الكفاح وهذا الجهاد الذي جاهده وجاهد فيه نفسه في هذا الحياة الدنيا يستحق الثواب الكامل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيحتاج إلى قوة وإرادة في تحمل مشاق الحياة. مثل إيش؟ مثل الأمراض وقلة المال والفقر ومثلا تسلط أعداء الإسلام عليه وهكذا. طيب، ما هي الوسائل اللي بتعين الإنسان على الصبر، أو بتعيننا على الصبر؟ ثلاثة أمور احفظوها، الأشياء اللي بتساعدك على الصبر. أولها احتساب الأجر من الله، يعني أن أنت تصبر وأنت تطلب الأجر والثواب من الله، اللي هو الثواب الذي لا يعلمه إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثانيا، اللي هو استحضار الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كررها الله عز وجل مرتين للتأكيد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، حتى لا يصيبك القنوط والإحباط والسآمة. فدائما مع الشدة يأتي الفرج اللي يجعل الإنسان مخرج من هذا الضيق الذي ابتلي به. ثالثا، الحث عليه، من حث من صبر وحث غيره على الصبر وعلى المصابرة، لا شك أن هذه من الوسائل اللي بتعين الناس وبتعين المجتمع ككل على الالتزام بخلق الصبر. إذن هذا هو الصفة الأولى من الصفات الأخلاقية ومن التوجيهات الأخلاقية الواردة في سورة لقمان. التوجيهات الأخلاقية الثانية، وهي الاعتدال والتوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمتنا أمة الوسط، الاعتدال والتوسط في كل شيء مطلوب، ليس فقط الاعتدال في الطعام والشراب، وليس فقط الاعتدال في الإنفاق، بل هو مطلوب. وحثت هذه الآيات على الاعتدال حتى في المشي، لأن المشي قد يغفل عنه الإنسان. طيب، ما علاقة التوسط والاعتدال في المشي؟ بحيث أنه حتى المشي يعني تاعك يكون معتدل، لا هو مسرع كثير ولا هو أيضا بطيء كثير، لا هو مسرع كثير بحيث تجيب الريبة والشك لحالك والناس يشكوا فيه يقول لك أصلا هذا من مين هارب، وما كمان تبطئ كثير بحيث أنه الإنسان يعرض نفسه للانتقاد وللنقد، بقول لك هذا مريض أو ليش هيك أو طلع كيف ماشي أو ليش هيك مشيته. فالاعتدال والتوسط مطلوب، لأن الله عز وجل قال واقصد في مشيك، الاعتدال في المشي، فلا يستعجل فيخل بوقاره يعني باتزانه و يعني جمال مظهره وهو يمشي، فلا يخل بهذا الوقار وهذه الحشمة وهذا المنظر الجميل حينما يمشي الإنسان بهيبة وأيضا يعني جمال، ولا أيضا ولا يكون بطيئا متثاقلا بحيث يجيب أيضا انتقاد إلى نفسه. فالاعتدال والتوسط حتى في المشي من القيم الأخلاقية ومن التوجيهات الأخلاقية التي حثت عليها سورة لقمان. ثالثا من التوجيهات الأخلاقية الواردة في سورة لقمان ذم التكبر، ولا تصعر خدك للناس، يعني إيش؟ لا ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، ذكر الله عز وجل يعني المرح ليس هو الفرح إنما هو التكبر، لا تمشي متكبرا على الأرض، إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني يفخر بنفسه أو بلباسه أو بزينته أو مكانته أو بماله على الناس ويتعالى عليهم، هذا لا يحب الله عز وجل، وقد يعاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة. فالتكبر من كبائر الذنوب الذي ذمه الله عز وجل في القرآن وعاقب فيه الظالمين لأنهم تكبروا على الحق وتكبروا على الخلق. فللتكبر آثار سيئة وآثار يعني سلبية على الفرد وعلى المجتمع، من هذه الآثار السلبية اللي هو العداوة بين الناس، فالناس بتحبش الإنسان اللي بتعالى عليها واللي بتكبر عليها، والناس تحب الإنسان المتواضع، وهذا طبعا معروف ولا يختلف عليه اثنين. وأيضا من آثار التكبر اللي هو صرف الناس عن الحق، إبعاد الناس عن الحق، فاللي عنده في قلبه كبر لا ما بتقبل النصيحة وما بتقبل المعلومة من أي إنسان كان، لأنه يرى نفسه أفضل من الناس، فلهذا ذم الله التكبر، لأن المتكبر يرى نفسه أعظم وأفضل من الناس فلا يقبل منهم لا حق ولا باطل، وكذلك أيضا يتعالى عليهم بغير وجه حق. آخر هذه التوجيهات الأخلاقية وهي ذم الإعراض عن الناس، يعني مفروض الإنسان أنه لما الواحد يتكلم معك مفروض تكون مركز معه، لا تسرح ولا تنشغل بأي شيء آخر، لا بالهاتف ولا بالساعة ولا بالثياب ولا بأي شيء آخر من باب التأدب مع الناس. فليس من الأدب واحد جاي يحكي معك ولا في وجهك عنه أو أنه عامل حالك مش شايفه، هذا ليس من الأدب الذي علمنا إياه القرآن. قال الله عز وجل ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تعرض بوجهك عنهم حينما يخاطبونك أو حينما يتكلمون معك، هذا هو معنى الآية. ويكون الإعراض عن الناس بإمالة، لاحظ، بإمالة الوجه عنهم أثناء مخاطبتهم أو أثناء الحديث معهم، والواجب أن يصغي لمن يكلمه ولا يقاطعه ولا يشتغل عنه بشيء. هذا كل ما له علاقة بالتوجيه، التوجيهات الإيمانية والتوجيهات الأخلاقية الواردة في سورة لقمان، لخصناها لكم، وهذا هو أبرز الأشياء اللي لازم نركز عليها ومعظم الأسئلة بتيجي عليها. طيب ما هو أثر الالتزام بالتوجيهات الأخلاقية؟ في عندنا أثرين اثنين ونتيجتين إيجابيتين، أولها تزكية النفس، يعني الإنسان بيربي حاله على مكارم الأخلاق وعلى الصفات الحسنة. ثانيا رضا الله عز وجل، لأن الله عز وجل حينما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وصفه بالخلق العظيم، قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. هذا كل ما له علاقة بحصتنا اليوم، حول التوجيهات الإيمانية والتوجيهات الأخلاقية، ومع الأسئلة الوزارية التي جاءت على هاتين النقطتين من هذا الدرس. جاء هناك سؤالين اثنين. السؤال الأول بصيغة علل، وهو سؤال مقالي. يقول السؤال: علل ما يأتي: بدأ لقمان الحكيم وصاياه لابنه بتحذيره من الشرك بالله، علل ذلك. التعليل طبعا واضح لسببين اثنين: لأن التوحيد أصل، أو أصل صلاح الأعمال وقبوله عند الله، ولأن الشرك هو من أكبر الذنوب عند الله عز وجل كما بينا في حصتنا اليوم. السؤال الثاني جاء على صيغة اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال فرع ألف، يقول: من التوجيهات الأخلاقية مرت معنا الآن قبل قليل التي يدل عليها قول تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. الآية واضحة، هاي بتدل على إيش؟ بتدل على الاقتداء بالصالحين، أم ذم التكبر، أم مراقبة الله، أم حسن مخاطبة الناس؟ من بينه لا يحب كل مختال، يعني شايف حاله، إذن هو متكبر، إذن ذمت التكبر. طبعا الذم هو عكس أو ضد المدح، فالله يذم يعني ينهى ويقبح من يفعل هذا الفعل اللي هو التكبر على الناس. باء: يعد التوجيه الذي تضمنه قول الله تعالى في سورة لقمان: ولا تمشي في الأرض مرحا، من التوجيهات. هل هي دعوية؟ لسه ما أخذناها. أخلاقية؟ ممكن. اجتماعية ما أخذناها. إيمانية؟ إما أخلاقية وإما إيمانية. ولا تمشي في الأرض مرحا يعني متكبرا، متكبرا. فالتكبر صفة، وصفة خلق، ولكن هذا خلق ذميم. إذن هاي بتدل على التوجيهات الأخلاقية. إذن الجواب الصحيح هو الجواب رقم باء. هذا كل ما جاء حول هذه النقطة. آخر شيء ونختم به حصتنا اليوم، وهو سؤال مقترح. يقول السؤال: أصل صلاح الأعمال وقبولها عند الله تعالى يوم القيامة هو، ما هو الخيار الصحيح يا ترى؟ هل هو توحيد الله تعالى، أم إقامة الصلاة، أم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم الصبر؟ أصل صلاح الأعمال كما بيناه في سورة لقمان اللي هو توحيد الله عز وجل، فلهذا بدأت فيه هذه السورة حينما وصى لقمان ابنه بقوله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا اليوم، نكتفي بهذا المقدار ونكمل ما بقي من الدرس الثاني من دروس التربية الإسلامية في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية. حياكم الله وأشكركم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.